قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بصيرة. والنبي ما انتلب أي أحد للدعوة، أرسل معاذا فقيه الصحابة إلى اليمن، أرسل مصعبا إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم اصلح الحال، أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأنا أحضر صلاة. هؤلاء يقولون لا تتكلموا في أربعة أشياء، اوعى تتكلم في أربع حاجات عشان قلبك ما يتغيرش. الجماعة بتوع قلبي دول هم دول من فريق قلبي برضه، كل دول من فريق قلبي. قلبي اوعى اوعى توحيد اوعى عقيدة اوعى بدع اوعى سنن، لأن ايه القلب، سيب القلب كده، سيب القلب نايم، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سيبه سيبه هو حركه، اياك ان تحركه. فيقول لك واحد تتكلم في اربع حاجات، واحد واحد تتكلم في امراض الامه، سيبها بمرضيها بسرطانيها، واحد تتكلم هتتكلم في الربا هيقوم لك واحد في اخر مسجد يقول لك ايه اللي حرمه ده مشيخ الازهر قال كذا، هتيجي تتكلم في الفرقه والاختلاف ومش عارف ايه اقول لك ايه طب ما انت من المشايخ بيعملوا بيقولوا، هتيجي تتكلم في توحيد الالوهيه يقول لك ده كذا. لا اوعى تتكلم فين في امراض الامه. اثنين اوعى تتكلم في القضايا الخلافيه، اوعى تتكلم في اي قضيه خلافيه، طلاق اوعى ثلاثه اوعى واحده، اوعى تشغل بالك بالكلام ده كله، اوعى تشغل بالك بالكلام ده كله، الزكاه في الخارج من الارض ولا في كل الكلام ده كله ما سيبك منه، فيش قضايا خلافيه ابدا احنا ما نختلفش مع حد. طبعا هم يطبقوا هذه القاعده فعلا لا يختلفوا مع احد الا مع اهل السنه. كل اهل الاهواء اذا جمع عند اهل السنه انبروا اسودا، ولهذا تجد اهل الاهواء يوالي بعضهم بعضا ويجتمع بعضهم مع بعض على اهل السنه والجماعه. ترى الشيخ اللي عمره في حياته ما اتكلم في حد اتكلم في جنس، اللي عمره في حياته جنبه صوفيه ومن هنا اشاعره وقدامه اخوان وراه تبليغ وهينزل له من السماء الشيعة، كل ده ولا حد جدا ما ايده في الميه بارد، انما يشوف بقى الجماعه بتوع الكتب كتب السلف وكتب السنه اوعى يدخل مسجدك، اطلقي منه، اوعى تتجوزيه، اوعى تروح، اوعى مستحيل، اوعى دول بالذات احذروا. الصوفيه يا جماعه بيحبوا الله ورسوله، والله يا جماعه بيحبوا الله ورسوله، ما فيش حد صوفي عايز يروح النار، لكن مداخلك كلهم بيقسموا بالله الصبح انه يروح النار. لهذا لابد ان نحذر منه. ثلاثة، اوعى تتكلم في السياسة، اوعى تتكلم في السياسة. فدع السياسة لأربابها، أي واحد يعمل حاجة، لا عندنا حكم ما أنزل الله، ولا تقولي بقى تعال حقق مسألة الحكم غير ما أنزل الله، والكلام ده كله ما لناش دعوة بالكلام ده كله. أربعة، لا تتكلم في الجامعات الإسلامية، لا تتكلم في الجامعات الإسلامية، تقول جامعة كذا على خير، جامعة كذا على بدع، لا تتكلم في الجامعات الإسلامية. التبليغ تؤصل هذه الأشياء، هذه المسائل. إذا ما تكلمت أنت في السياسة ولا في أمراض الأمة ولا حققت مسائل الاختلاف لتعبد الله عز وجل على بصيرة في هذه المسائل، وما تكلمت في فرق الأمة وجماعاتها، أي جماعة أي فرقة نمشي معها وأي فرقة نحضرها، إذا ما تكلمت ماذا بقي لك من الدين طيب؟ وهل النبي ما تكلم في السياسة؟ ده احنا عندنا يا اخواني ربع الأحكام الشرعية سياسة، يعني احنا لما ننظر إلى الفقه أصلا في الأحكام العملية نجد الأحكام العملية تعتبر بصفة عامة بتعتمد على أربعة أقسام، أربعة أرباع، ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع النكاح وأحوال الأسرة، ربع الحدود والجنايات والقضاء والشهادة وغير ذلك. الربع الأخير ده ربع سياسي، وهو متعلق بثلاثة أرباع، لأن السياسي هذا ولي الأمر هيحمي الأمة على العبادة الصحيح، وهيعاقب من لم يعمل، اللي ما يديش الزكاة ياخدها منه قهرا، اللي مش هيصلي يدعوه للصلاة وإلى قتله، يعني يرجع على الربع الأول ويرجع على الربع الثاني في المعاملات، البيوع المحرمة، الأسواق. كان عمر يرسل عمالا إلى الأسواق فيقيمون من السوق كل من ليس بفقيه،